أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله، هل المراد بذلك الإرادة الكونية؟ إذا أراد الله بعبده الخير أو إذا أراد الله به الشر؟ نعم، هذه إرادة كونية. أما شرعا أراد الله من الخلق كلهم أن يؤمنوا، وأراد الله منهم كلهم أن ينقادوا، لكن هل عملوا كلهم؟ هل امتثلوا الإرادة الشرعية كلهم؟ كم أحد يدخل النار؟ يقول السائل: هل يمكن أن يخلو المرء من الذنوب بالاستغفار فقط بدون امتحان بالمصائب؟ هذا إلى الله، قد يكفر عنك ذنوبك بالاستغفار ثم لا يبتليك، أو يبتليك بالمصائب يمتحن صبرك فيرفع درجاتك، فإن العبد يكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمل، فيبتليه الله بالمصائب ليمتحن صبره، فإذا صبر واحتسب وصل إلى تلك الدرجة. فالله حكيم عليم، قد يبتليك الله بالمصائب تكفيرا لذنوبك، وقد يكون امتحانا لك. يقول السائل: كيف يعرف أن الله، كيف يعرف المسلم أن المصائب التي يصاب بها هي امتحان أم هي عقوبة له؟ هذا إلى الله، ما ندري. والإنسان يعرف نفسه أيضا، كان ممن يرتكب المعاصي والآثام والجرائم فهذه مقابلها، وإذا كان أنه من الناس الذين قد وفقهم الله ومستقيمين على أمر الله محافظين متجنبين للمعاصي فلعله إن شاء الله تكون من النوع الثاني من الامتحان فيرضى ويسلم. يقول السائل: أحيانا أريد أن أفرح والدي كي يرضوا عني فأخبرهم عن بعض عباداتي، فهل هذا من الرياء؟ هو يخشى أن يكون يعني يخالطه شيء من الرياء إذا كنت تعمله معجبا به وتظهرهم عليه من باب الإعجاب، ما ندري. هذا عاد، ولذلك الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء، ما ندري هل يكون رياء أو ما يكون رياء، الله الذي يعلم في قصدك ومرادك، ما ندري. يقول السائل: ما مناسبة الآية للباب، باب الرياء؟ مناسبة أن الذي لا يعمل عملا صالح بل يشرك بالله فإنه يبطل عمله، ومهما كان من عمل فهو لا ينفعه، لأن الشرك مبطل للعمل كله. وأنا قلت لكم إن هذه الآية نازلة بالشرك الأكبر، ولكنهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر. فإذا الإنسان عمل عملا ظاهره الصلاح وحقيقته غير ذلك فإن عمله يكون شركا، والشرك مبطل للعمل. يقول السائل: كيف نتخلص من الرياء؟ تخلص من الرياء بالإخلاص، هو أنك لا تبالي بالنفس. ومن علامة الرياء أن الإنسان إذا علم أن أحدا يلاحظه معجبا بعمل زاد في هذا الشيء، إما بتحسين الصوت أو مثلا بالاطمئنان في الصلاة أو بالزيادة في الصدقات أو بالتحدث عن أعماله الذي كان يعمل إذا علم أن الناس معجبين به، هذه من علامات. يقول السائل عنده زوجتان فيقول بحكم العمل فإن إحداهن تسكن معه في مدينة عمله فيبقى عندها 4 أيام والأخرى تبعد عنه مسافة 300 كيلومتر فيبقى عندها 3 أيام لأنها ليست في المدينة التي يعمل فيها، فهل هو ظالم للأخرى؟ لا، أرجو أن لا يكون ظالما، لأنه ليس متعمدا في عدم العدل. ثانيا، 4 ليالي يأخذ منها واحدة لا يبيت يعني عند الأخرى، يعني ما يبيك معها في الفراش، لأن الإنسان مقدر له 4 نساء يبيت عند كل واحدة ليلة، و3 ليالي مخير، يعني لو يبيت وحده، لكنه لا ينام، لا يبيت عند واحدة دون الأخرى، يزيدها ليلة أخرى. فإن المرأة التي جاءت لعمر رضي الله عنه تشتكي زوجها وعبرت بتعبير يدل على حيائها وعلى ذكائها، لكن عمر رضي الله عنه ما فطن لها، قالت إن زوجي يصوم في النهار ويقوم في الليل، قال نعم الرجل ونعم المرأة أنت أنك أثنيت عليه. فذهبت، عرفت أنه ما عرف مقصوده، لأنه كان معرضا عنها بسبب العبادة، مشغول بالعبادة، ما أعطى، ما أخذ بقوله إن لربك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمهم أن كان رجلا عنده قال يا أمير المؤمنين ما جاءت تمدح زوجها، جاءت تشتكيه. قال كيف تشتكي؟ قال نعم، هي تقول أنه يصوم في النهار ويصلي في الليل، يعني ما يلتفت إليها لا في الليل ولا في النهار، هي تشتكي ما جاءت تمدح. فاستدعاها فقال ماذا قلتي؟ فجاءت بنفس الكلام، فأحضر زوجها وقال احكم بينهم، أنت الذي فطنت لشكواها فاحكم بينهم، هذا هو المقصود. الله أكبر. فهذه القضية، قال عمر رضي الله عنه هذا الرجل لما أحضر الزوج مع زوجته قال أنت الذي فطنتها لشكواها فاحكم بينهم، فقال نقدر أنه رجل له 4 نسوة يجب أن يبيت عند كل واحدة ليلة و3 ليالي هو حر، يعني يبيت وحده لا حساب عليه، فعليه أن يبيت عندها إذن ليلة من كل 4 ليالي ما دام أنه يريد أن يتعبد، فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة من 4. فقال له عمر رضي الله عنه قم فأنت قاض في البصرة، لأنه يعني بهذا استدل عليه على أنه فطن وذكي وأن القاضي ينبغي له أن يكون كذلك. فالمهم أن هذا الرجل الذي يسأل عنه يعني عنده زوجته التي في بلده الذي يشتغل بها يجلس عندها 4 ليالي، هذه إذا أراد العدل يبيت معها 3 وينعزل في الرابعة، وإذا ذهب إلى تلك يبيت عندها الثلاث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.